يعني مو شرط ميزان نقسم بالميزان او بالصاع، قسمنا هذه الحبوب نصفين وقلنا ناخذ بالقرعه جائز او لا. ليش؟ لان هنا ليس هناك تمييز بين ان يكون الذي على اليمين لفلان ولا اليسار لفلان، ما هناك تمييز. ولم تخرج القرعه مخرج الميسر فتجوز القرآن في هذا الحال، لأنه لا يمكن تعيين ما لأحدهما دون الآخر إلا بها، وإلا لبقي النزاع دائما. ومن ذلك أيضا من مجلس القرعة لو تشاح رجلان في الأذان ابتداء، يعني ما هناك مؤذن راتب من أول، تشاح رجلان في الأداء فاستعرضنا أداءهما للأذان، حسن الأداء حسن الصوت، ووجدناهما سواء أو متقاربين، فهل نقرع أو لا؟ نقرع. فإن كان أحدهما أرجح من الآخر إما بالصوت وإما بالأداء وإما باختيار الجيران له، فهنا لا نحتاج إلى القرآن. لماذا؟ لأن أحدهما تميز عن الآخر، وقد اشتغل في البيت من غير ميز، أي من غير تمييز. فإن كان لأحدهما تمييز فإنه لا قرعة ويؤخذ في الأفضل. طيب، إذن القرعة طريق من طرق تعيين الشيء، وإن كان ظاهرها أنها تشبه الميسر، لكن إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غرب القرآن، ولهذا جاء لهذا البيت بعد البيت الأول. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى، أي ظهر، وهذه أيضا من القواعد. كل من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه. وله أمثلة، منها القاتل لمورثه فإنه لا يعلم. لو أن رجلا له ابن عم غني وكان محتاجا وهو وارث الغني، فقال ألا يمكنني أن أقتل هذا الغني لأرثه؟ يحدث نفسه، والشيطان يملي عليه يقول نعم، لا يمكن تكون فقير وهذا الرجل غني، ولا طريق لك إلا أن ترثه، اقتل حتى ترثه. نعم، فقتله من أجل أن يأخذ ماله. نقول هذا تعجل شيئا قبل أوانه. متى أوان الورث؟ بعد وفاته من عند الله أو من عند خلق الله، لكن غير الورث، على وجه محرم أو على وجه جائز؟ محرم، لأن الناس محترمة فيعاقب بالحرمان. طيب، فإن قتل مورثه قصاصا، نعم، ليش؟ لأن هذا على وجه مباح، على وجه مباح. مثال ذلك رجل قتل أباه وله أخ، هذا القاتل له أخ، لكنه عن القاتل قتل أباه لأخذ ماله، فمن الذي يرث الأب؟ لا، الابن الذي ليس بقاتل. ثم إن الابن الذي ليس بقاتل قتل أخاه قصاصا،

بتفريق. نعم نعم. لا إذا كان بتعتبر فيه ما ليس لم يرى. نعم هذا كله عليه ينظر. إذا ادعى الخطأ وصار مخطئ فالصحيح أنه يرث من تلال ماله يعني من قديم. لا لا لا عبرة لأنه أحيانا المرور يضع على المعتد عليه شيئا لئلا يحصل في المال. نعم. والنصف الأول يحتاج إلى نقل، فهل تجوز القرعة بإراضي كيف؟ ما لا من شيء واحد. نعم. هو الآخر في وفر على نفسه مؤونة نقل. نعم. نصف الحب نصف البضاعة. ما هو الحب هذا مشترك صح؟ هو حب كامل. ها؟ حب يعني. مزرعة. مزرعة. طيب. انحصرت وجمع فيها البيت. نعم. ونصفها مفروض لا تسوق. نعم. فهل لهما أن يخترعا على نصف هذا على نصف الذي تسوق حتى يوقف؟ لا لا لا ما ولو بالتراضي. لا ما ولو بالتراضي لكن لا صار بالتراضي سهلة يقول لا فهم خذ اللي بالسوق. نعم. أي لأن الدية تلزمه هو ولا يمكن أن يرثها من نفسه. نعم. إذا تردد في شيء من الاستخارة فهده أن يجري القرعة بعد الاستخارة؟ قرعة مع من؟ مع من؟ يعني يصنع كما أقرأ البعض يعني يكتب أوراق أي هذا من باب الاستقسام بالأزلام. فكيف تكون القرعة مشروعة؟ ما يستخير ثانية أو يستشير. يستخير أو يستشير. أما القرعة فهذه هي الاستثناء بالأزام التي نهى الله عنها. نعم. اي نعم. نعم. لا. ما يرث من الدية شيء نبت. من الغني؟ اي نعم. يعني معناه ان هذا الاخ ان هذا الذي اخطا سيرث من المقتول فهل يجوز ان يدفع مما ورثه من المقتول لبقيه ورثه؟ هل سؤالك؟ لا باس لانه ملكه. نعم. لا هي اختلف الصفة وإذا اختلفت الصفة سيختلف الكم المهم أعطيه الجيد مثل رجل بالكمية سيكون أقل إذن ما يجوز حتى أيضا ولو بدون قرعة ما يجوز لا بد أن يقسم لأنه تمر بتمر ما يصير لا بأس إذا قسم كل واحد على حدة لا بأس. نعم. نعم. فائدة القرعة. إذا قالنا أبي الأيمن يقول لا. إيه. بس عاند معاند صلاة القائمة على محمد الوسيلة والطويلة وختم المقام تسميع ها قراءة جديدة طيب سمنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله تعالى وضائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت بمانع كسارق من غير مال

ويدل بذلك لا لأن هذا ما في غير الظن، هذا ما في إلا اليقين، ما يتيقن مخرج ولا ما يرجع، لو غلب على ظن المخرج لا يرجع إليه. حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هنا أمره بالرجوع إلى طلبة الظن. طيب، وهو أمثلة كثيرة لكن يكفي مثال واحد بين القاعدة. القرعة متى تكون مشروعة؟ يلا أحمد سامع ساهر، تكون مشروعة إذا لم يكن في ميزة بأحد الأخر، والشرط الثاني ألا تسري مسربا ألا نجد، يعني إذا أن لم يكن فيها هضم لحظ المعنى المعنى إذا تساوى شيئا في حق ولم يتميز أحدهما على الآخر تجرى القرعة بشرط ألا تجري مجرى الميسر، ألا تجري مجرى الميسر. تمام. طيب مثل تشح رجلان على الأذان، فإن كان لأحدهما ميزا على الآخر ميزة على الآخر أخذنا بصاحب الميزة كتفضيل أهل الحي له أو صوته أفضل، فإن لم يكن هناك ميزة لأحدهما فتجرى القرعة. تمام صحيح يا جماعة. تشاح رجلان في الأذان أحدهما يقول أنا أؤذن، نعم، وليس أحدهما يتميز على الآخر، لا بكون في الأذان المؤذن الراكب ولا بكوني أحسن صوتا ولا أحسن أداء، فإنه يقرأ بينهما. هل عندك دليل على هذا؟ القرعة ثابتة بالكتاب والسنة. لا لا، على هذه المسألة بعيدة. على هذه المسألة بعيدة. يحيى. قول عليه الصلاة والسلام على جماعة النداء. لا يعلم الناس. ويعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجد إلا مفتهم عليه مفتهم. صحيح هذا؟ لا. فأثبت المساهمة في الأذى. النداء. ها؟ النداء. في النداء هو الأذى. النداء هو الأذى. طيب. هل في القرآن دليل على إثبات القرآن؟ نعم. ورد في القرعة في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسن. تمام. ففي قصة مريم، في قصة مريم عليه السلام. قال قال قال الله تعالى في قصة يونس قال فسأل فكان من المدحضين، قصة مريم قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وفي قصة يونس قوله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام فسأل فكان من المدحضين. واضح. أما في السنة فأتينا بحديث ما هي ما مثال القرعة التي خرجت مخرج الميسر التي يكون فيها هضم لأحدهما على الآخر؟ مثال رجلان يعني اشتركا في محصول فقالوا نجري قرعة، صاحب هذا السهم يأخذ ثلث المحصول وصاحب السهم الآخر يأخذ ثلثي المحصول، وأصلهما مشتركين مشتركان مشتركان هلا على النصر لا تجوز، فجعل ثلثا وثلثين وقال ما اختلف، هذا لا يجوز لأن أحدهما يكون إما غانما وإما غانما فلا يجوز. تمام. من تعجل الشيء على وجه محرم فإنه يمنع منه. وارث قتل مورثه ليرث، فهنا تعجل من الرعب على وجه على وجه من الأحرام. طيب هل يحرم من المراق أو لا؟ يحرم. طيب فإن كان على وجه غير محرم يعني يكون حادث ليس باختياره ولا إرادة لا ولا تفريط فيه عنده ولا عدوان هذا على قول الراشد. أما القول الثاني هو يمنع مطلقا. هل تحفظ مثالا في غير الإذن؟ نعم لو زيت الشخص ثم جاء المصر إليه وقتل المصر المصارحة نعم قتل المصر يعني يتعجل المصر حسن رجل أوصي له بشيء فذهب فقتل الموصي من أجل أن يتعجل الوصية نقول هذا لا يمكن أن يعطى لأنه تعجل على وجه محرم. طيب إن تعجل على وجه مباح الأخ هنا مناقشة ها مو هذا المعنى مناقشة معنى اي هذا الرجال لا يا اخي انا اريد هذا هذا على وجه المحرم القتل الوارد من المؤلف او الموصى اليه للموصى على وجه المباح لا تعجل شيئا على وجه المباح لا ترى مثال لا ما شاء الله هذا مثال هذا مثال الذي قتل حدا يعني قتل مورثه قتل مورثه لكن بحق بحق في القصاص هل هذا يقال متعجل للميراث ولا قتل سواء ورث او لم يرث اذا ما تعجل الميراث يعني اذا الفقير اذا تعجل اذا فعل شيئا يوجب انه يتعجل فلا باس كان تعجل زكاه الحولين لا باس طيب وكذلك ايضا اذا كان لرجل دين قبل اخر ودين مؤجل بعام مثلا فقال له وسم دين قبل الاجل ومنزل ويكمل فان ذلك تعجل حقه على وجه مباح على وجه مباح فيجوز وكذلك المراه تعجل نفقتها الأمثلة كثيرة في المباح يقول رجل سرق من ما وصلنا وصلنا طيب رجل سرق من غير حد يعني قدر القيمة مرتين طيب إذا سرق من هذه الحزة وش الحزة ما هو الحزة سرقت أي طيب وش معنى الحزة ما هو الضابط في الحزة لا أسأل ما هو الحرص قبل كل شيء أما مثل فهذا مثال طيب حفظ ما تحفظ به الأموال عددا. أي الحفظ ما تحفظ به الأموال هذا هذا الحفظ الذهب يا شيخ الله أين يكون؟ بالجر وراء العلاقة الخطيرة والغنمة ما نقول الغنمة مثل الذهب حطه بالدرج ولا نقول الذهب حطه في الحوش لو سرق الذهب من الحوش يضاعف عليه غول ولا تنقص تقدر بارك الله فيك. رجل وجد ناقة فكتمها أخفاها ثم إن صاحبها عثر عليها وقالته وتبسم هل يضاعف عليه الظلم أو لا؟ ضاعف نعم لأنه كتمها وقد جاء ذلك السنة فعل هذا أن أخذ بها. انتهى الوقت عظيم الباقي اللي بيجي. نعم إذا ضعفنا الغرم على من صرف من غير الحلف هل هذه القيمة سيأخذها صاحب المال؟ هذا السؤال مهم يعني إذا ضاعفنا الغرم على من صرف من غير الحلف فهل الزائد عن القيمة يعطى صاحب المال أو الزائد عن القيمة يصرف في بيت المال؟ الثاني لا شك في بيت المال لأننا لو أعطينا صاحب المال الإضافة هذه لكان كل إنسان يريد أن يكسب نعم يجعل ماله في غير حفظ من أجل أن يصرف ويضعف له القصة لكن هذه عقوبة تصرف في بيت المال وهكذا جميع ما يؤخذ عقوبة يصرف في بيت المال. الآن في عقوبة على المخالف في السيارات أليس كذلك؟ في القيادة في تجاوز الإشارة هذه تكون لبيت المال. نعم أما إذا مات فضاه لكن إذا لم يموت نقول عليك قيمته تكون لبيت المال. ما فيها تسمية؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا وإن مضى جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا لهم حتم منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي النهي استفهام شرط وفي الإثبات بالإنعام واعتبر العموم في نص مثير أما خصوص سبب فمعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فقد بالوصف وخصص العام بخص وردا كطيب مطلق بما قد طيبا ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم نعم تضاف الأهل. قال الناظم وكان تأتي للدوام غالبا في مناقشة وكل ما وبين من حينجر كميته في حكمه طهرا وحل. أولا ما معنى هذا البيت عبد السلام؟ كل ما أبين أي ما قط من حي جعل كميته ولا كميتك كميت هذا الذي قطع منه طهرا وحل والطهار أي في الإباحة والطهار والنجاسة والتحريم. طيب هذه أربع صور أو أربع مثال. مثال ما أبين من حي ميتته طاهرة نعم ميتته طاهر سمك. طيب والآدمي أجل صالح طاهر. طيب إذا ما أبين منه هو طاهر، فلو قطع ثلث السارق فهي طاهر. طيب مثال ما أبين من حي ميتته نجسة أكيد السمك حيوان والإنسان حيوان لكنه ناطق. الكلب هذا نجس حي وميت. طيب ماشي نعم هل تكون نجسة؟ قطعت يد الهر هل تكون نجسة؟ نجسة. لماذا؟ لأن ميتته نجسة. صحيح هذا؟ طيب لأن ميتته نجسة. بارك الله فيك. لماذا لم تقل الشاة البعير البقرة كل هذه ميتته نجسة؟ فإذا قطع منها شيء فهو نجس. طيب يستثنى من ذلك شيء؟ هذا ما قطع من شيء ميتته نجسة وهو طاهر. أما قلنا الآن أن ما قطع من حي ميتته نجسة فهو نجس، هل يستثنى هذا شيء؟ الحفظ ما حفظ والفهم ما فهم. يلا الشيخ وارد. نعم ايش ميتته طاهر سامح. لا لا لان هذا اصلا ما تحمل الحياه الشعر والسن والظفر. هذا انتقاد لي قبل كل شيء. اللهم اهدنا اللهم اهدنا. نعم. لا طاحل اي اي ثم ما استطيع ان اسبح اي ثم نفع لا هذا غلط. هذا الذي ذكرت انما يستثنى من ما يجب قطع الحلقوم والمذي. هذا في اي مكان يحل. طيب ذبحت على رجل واخذت الرجل هل تكون حلالا وهو باقي حياته باقي؟ قد لا يموت قد لا يموت. نعم لا هذا كمان من قبل. صحيح نعم يستثنى المسك وفأرته. المسك وفأرته إيه؟ المسك معروف طيب معروف إيه وفأرته. لا تحسب الفأرة هو يستقى فأرته وعاء لأن فيه أنواع من الطباء يسمونه غزال المسك يمرنونه على أشياء يقال إنهم يحبسونه عن الطعام والشراب مدة ثم يطلقونه وينطلق بسرعة وإذا انطلق بسرعة فإنه يتجمع دم عند سرته ثم